السلام عليكم. في رجل عنده 7 بنات وولد واحد. الولد هذا عنده في الدنيا كلها. المهم يوم توفى ما كان عنده من الأملاك إلا أرض زراعية، وقبل لا يتوفى مسجلها باسم الولد. طبعا خواته لأنهم أكبر منه كلهم الله سهل عليهم، وكل واحدة تزوجت، لكن بعد وفاة الأبو جو يطالبون يعني بورثهم من الأرض اللي تركها أبوهم. اكتشفوا أن أبوهم مسجلها باسم أخوهم الولد الوحيد. راحوا قالوا حق الولد أخوهم، ترى يعني شرعا ما يجوز، وإحنا لنا حق في هالأرض، وأبوي الله يهديه ممكن إنه كان مسجلها باسمك علشان يعني أنت اللي تدير الموضوع وكذا، لكن ما أعتقد إنه كان يعني يقصد إنه يحرمنا من الورث. قال أقول هذه الأرض أرض يعني جدي وأرض أبوي، ولازم تكون حقي أنا علشان أورثها حق عيالي. نبي اللي يملك هالأرض يحمل اسم العائلة. أنت الحين متزوجة، بكرة أعطيك نصيبك من الأرض وتروحين تعطينا لزوجك ولا يبيعه ولا كذا وتروح العائلة ثانية؟ لا يبا، أنت وعيالك تبع زوجك، هذا هو يتصرف وهو اللي يجيب لكم هالأراضي، ما نعطيه أرض أجدادي. المهم زعلوا عليه خواته كلهم. ويوم من الأيام في أحد المرات وهم زايرين في بيت أبوه قالوا احنا يعني خلاص يعني نبي انتصافة بيننا وبينك، عطنا نصيبنا من البيت. قالهم البيت الله يسلمكم أبوي باع لي قبل لا يتوفى، شلون ما كذا، ويطلع لهم الأوراق. ولا فعلا أبوه لما كان على فراش الموت الولد مخلي أبوه يوقع له انه باع للبيت مقابل ثمن يعني، وعلشان البنات بكرة ما يطالبون بالورث. البنات عرفوا ان الولد هذا كان يخطط اصلا من زمان، واستغل انهم كل واحدة فيهم متزوجة وعايشة عند زوجها ما تدري عن الموضوع لين توفى الشايب. المهم اخواته كلهم زعلوا وقاطعوه، وكل واحدة راحت بحال سبيلها. الحين هذا الولد بيت وأرض وبروحه يبي يتزوج، يبي عيال يشيلون اسمه ويساعدونه في الأرض وكذا، والأرض كبيرة وتحتاج إلى جهد، وهو يشتغل فيها بنفسه بإيده. صحيح إنه يجيب عمال لكن ما يكفي، تحتاج إلى كذا واحد يشرف على موضوع الأرض. ما شاء الله طلع خير، قال بتزوج عسى الله يرزقني بالأولاد اللي يساعدوني. وفعلا راح شاف له بنت الحلال وتزوج، والله ستر عليه. بعد فترة وتقول له أني أنا حامل، انبسط الرجال استانس، قال أخيرا راح أصير أب وأن هذا يشيل اسمي، وقال خلاص من الحين بسميه محمد. يضحكون وياه يقولوا له يعني ايش دراك انه بيصير ولد، يعني يمكن يطلع بنت. يزعل، ما بيسمع احد يقول لي ان اللي في بطن زوجتي بنت، لا بيطلع الولد وراح اسميه محمد. وينتظر ولادة زوجته على احرم الجمر، ويجي يوم الولادة وهو قاعد على اعصابه، وتطلع لهذا اللي تولد الولادة وتقول له مبروك جتك بنت مثل القمر. أو يزعل، شو تقولين وكذا، وقعد يشتم ويسب ويغلط وكذا. دخل على زوجته على طول، ما تحمل، بدأ ما يقول لها الحمد لله على السلامة، قال لها شوفي أنت طالق، شلون كذا واهدى ويهدون اهله وكذا. قال انت طالق بعد ما ابي اشوفك الحين بس التعافين يلا خذ اغراضك وذلفي روحي بيت اهلك. راحت بيت اهلها يوم يومين ثلاثه تدخلوا اهلها في الموضوع. قال يبا بنتكم عندكم انا ما ابي واحده تجيب لي بنت. انا شبي بالبنات. انا ابي واحده تجيب لي اولاد. ابيهم يكبرون ويساعدوني باكر وكذا. مو بنات اقعد ابتلش فيهم واقعد اربي على الفاضي. طبعا هذا كلامه هو تفكيره هو الغلط. المهم قال انا لحد يكلمني في الموضوع خلاص هذه طالق ولا راح ترجع لذمتي. وفعلا طلق وقال حتى نفقة البنت انا اعطيها بس فكوني من شركم واخذوا بنتكم. راحت بعد فترة ويتزوج واحدة ثانية لكن خذاله واحدة يعني جميلة وشخصيتها قوية. فكان يقول لها يعني إن شاء الله ها متى تحملين وكذا. وسبحان الله التأخر في الحمل أول شهر ثاني شهر ثالث شهر ستة أشهر انجن الرجال وفحوصات لها وله أو ما في شيء وهي ما فيها شيء لكن رب العالمين ما قسم. وبعد معاناة من الانتظار والمراجعات الطبية وكذا وتحمل زوجته قال يا رب لك الحمد بس خلاص هذا إن شاء الله اللي راح يكون ولي العهد. منو؟ محمد. قالت له حاجيك ترى أنا أعرف قصة طلاقك من الأولى على موضوع البنت. شوف ترى اللي حدد جنس المولود الذكر أو كان أنثى ترى 90% يكون من الرجل وهذا مثبت في التقارير الطبية ومثبت في الدراسات. فلا تقعد تزعجنا في الموضوع جت بنت ولا جانا ولد هذا رزق من رب العالمين قول الحمد لله. قال لا أقول لا تصدقين عمرك بس أنتي لا تشوفيني ساكت وأحبك وكذا ترى كله علشان أعوض زواج الأول وعلشان أبي ولد تفهمين ولا لا. إن جبت بنت ترى ما تلومين إلا نفسك. طبعا هي قاعدة ترد عليه وكذا أقولكم شخصيتها أقوى من الزوجة الأولى. فكانت شو تسوي كل مراجعة عند الدكتور تسأل الدكتور قدام الزوج تقول لي يا دكتور احنا بنسألك سؤال منو اللي يحدد يعني او منو اللي تقع عليه المسؤولية اكثر جينيا اقصد يعني هل الرجل او الامرأة في موضوع تحديد جنس المولود. قال لا ترى في الغالب من الرجل وهذا يعني معروف وكذا ودراسة. قال اقول دكتور انت سد فمك مالك شغل في الموضوع كلام بيني وبين زوجتي انت شكو. قال انا ما لي شغل زوجتك اللي سالتني. قال انت ليش تقولين قدام الدكتور هالكلام؟ قالت له علشان امهد لك ان يا زوجي يا عزيزي ترى موضوع تحديد الجنس هذا عند رب العالمين ذكر ام انثى هذا رزق من رب العالمين يعني لا تخلي الموضوع يعني مثل الهوس بالنسبه لك. قال انا هذا مخي وهذا عقلي أنا لاني فاضي لك ولا فاضي للبنات. أنا أبي ولد بكرة يكبر ويساعدني في شغلي وكذا ويكون لي سند ويحمل اسمي وما أدري شنو. المهم الزوجة تقول الله يستر هذا شكله ما راح يعديها على خير. مالكم بالطويلة وتولد زوجته وتجيب له بنت ويدخل عليها الزوج أول ما بشروه لا واللي مبشرته واحدة من خواته اللي يعني حزنت عليه وتبي توقف معاه وكذا وعايشة بروحه وهذه زوجته وكذا وما كان عندها أحد فجت تولدها. والكلام هذا ترى أكلمكم في الثمانينات يعني. المهم يوم طلعت أخته تبشره بالبنت ويقوم ويضرب أخته كان يعتقد أنها قاعدة تشمت فيه ودخل على زوجته وضربها لكن الزوجة هذه ما سكتت له، قالت له انت الظاهر غبي وابتلشت فيك، والشرها مو عليك، شرها على اهلي اللي زوجوني واحد خبل مثلك. انا ما راح اقعد عندك وطلقني، انا اللي اقولك طلقني، انت اصلا ما تستحق اني اعيش عندك، انت متخلف. قال لها اصلا انت طالق من الحين، اقولك يلا ذلفي روح بيت اهلك. راحت بيت اهلها وقال لها النفقة بتوصلك، انا ما عندي مشكلة. قعد فترة وحيد لا متزوج ولا شيء، وقعد قال الحين انا ابتلشت، ما عندي ولد، وعندي بناتي عند امهاتهم، انا مطلقهم، وضعي صار مزري، قمت ادفع نفقة ما استفدت شيء. قال لا هالمرة ان شاء الله انها تضبط. قعد يستشير الناس اهل الخبرة وكذا، قال لهم يا جماعة ابي ولد شو اسوي؟ قال له واحد شوف ترى في بعض التكتيكات اللي ممكن انك تتخذها علشان يعني تضمن نسبة يعني 70% 80% انه يجيك ولد. قال شنو؟ قال شوف لا تتزوج الا وحدة تكون امها خلفتها كلهم صبيان، يعني بنت واخوان عندها اخوان كلهم صبيان ما عندها اخوات. قال والله صح كلامك. وفعلا قعد يبحث عن هالمواصفات، ما يهمه جمال، ما يهمه بنت يعني من عائلتها وكذا ولا دراستها ولا ثقافتها، لا اهم شيء ان تكون هذه بنت وسط مجموعه من الشباب. او يلقى هالبنت، لا والبنت لقاها حتى انه متكلم عليها ولد عمها ويبيها وكذا، وسوى افلام وراح حق ولد عمها وعوضه، قال له تكفى انا البنت بخاطري ومن هالكلام. قال شنو بخاطرك بنت عمي هذه لا اذبحك. قال يا ابن حلال مو يعني انا لاني احبها ولا شيء، لكن انا ابي الاولاد وكذا. ولد العم بعدها مشاف فلوس قال له روحي، انا يعني كنت اقول ان بنت عمي ما حد ياخذها غيري، لكن ما كانت في بالي اني اتزوجها بيني وبينك، يعني مجرد كذي عاده او تقاليد بالنسبه لنا. وخر ولد العم وتزوجها هالرجل هذا. يوم تزوجها قال لها شوفي انا امنيتي في الحياه ولد، وصدقيني اذا جبت ولد راح اسجل الاملاك هذه كلها باسمه. استانست وقام يشيلها على كفوف الراحه زوجها، يدلع فيها وحالته حاله، وسبحان الله ويتاخر الحمل. استغرب اول شهرين ثلاث اربع خمس ويقعد يراكض فيها من مستشفى لمستشفى، صار عنده خبره. البنت ما فيها شيء وهو ما في شيء، سبحان الله، لكن ربك ما قسم. او يقعد اعشاب وعلاجات وما ادري شنو، حالته حاله بعد تسعة اشهر حول السنه وتحمل زوجته. قال بس خلاص وصل الحبيب. ويوم ولدت ولا تجيب له بنت، انجن، دخل عليها ذبحها من الضرب وطردها برا البيت. قال الحين انت امك ما جابت الا صبيان، كلهم صبيان الا انت بنت، وتجيبي لي انا اول شيء بنت؟ قالوا للناس يا ابن حلال انت ليش يعني تفكيرك غلط، ترى ما يخالف يمكن جابت لك اول واحدة بنت، يمكن الثاني ولد، لان هذه اصلا امها جابت هذه البنت الوحيدة والباقي كلهم صبيان، انطر عليها يا ابن حلال. قال ها والله صح، ممكن هذه البنت اللي جتني الباقي راح يجوني خمس صبيان مثل امها، راح رجعها مرة ثانية وتحمل وتجيب له بنت. قام وطلقها، وقام كذلك يدفع النفقة. راح استشار العالم وكذا وقعد لحول السنة متأزم نفسيا. الحين عندي 4 بنات وزواج وطلاق وتكاليف وخسائر ونفقة وحالتي حالة وراح علي الوقت وبديت أكبر. يعني هواجيس الإنسان. ويروح قال لا في فكرة ثانية وهذه الخطة الأخيرة. شنو؟ ناصحتها واحدة من العجايز بالسالفة وقعد يبحث عن مواصفات البنت اللي وصفتها لها العجوز. قالت له شوف تبي عيال صبيان؟ قال لي نعم. قال تزوج وحدة يكونون خواتها خلفتهم صبيان. قال هذا وين القاه؟ قال لا تلقى. ويدور ويدور ما خلى من قرية لقرية. قام يتنقل من قرية لقرية يدور ينشد العالم والحريم والخطابات ويدفع ويدفع ويدفع لين لقى وحدة تقريب عمرها آخر 30s وخواتها كلهم متزوجات وكلهم عندهم خلفتهم صبيان. ويروح ويتقدم لها قالوا لا إن شاء الله نسأل عنك أول شيء وكذا. يوم سألوا عنه ولا مطلق 4 مرات أو 3 مرات وعنده 4 بنات وسألوا شنو أسباب الطلاق؟ يعني تو هذا في بداية حياته يعني ليش مزوج ومطلق وبناته وش السالفة؟ فقالوا لهم أهل القرية قالوا حق أبو البنت اللي راح يخطب منهم قالوا لي بهذا ترى متعقد المسكين يبي ولد وكل ما تزوج جابت له بنت وهذه حالته الحين. وصلوا اللي عند البنات يمكن 4 وللحين يدور يتزوج واحدة عشان تجيب له ولد. قال شوف ليش يعني مستذبح وجاينا من آخر الدنيا وكذا؟ لأن عرف أن خلفة بناتي كلها صبيان وصح معروفين بهالسالفة. قالوا له تعال نقعد معاك انت فاهم. جاء قالوا له والله سمعنا انت خوش رجال من عائلة زينة وطيب وكذا لكن يعني سالفة طلاقك على موضوع بنت. قال يا عمي أنا ما أبي شيء من هالدنيا أبي ولد والله ما أبي شيء. أنا ترى إنسان زين لكن هالظروف هي اللي قال له يا ابن حلال أنت اللي قاعد تفكر فيه غلط يا ولدي. يعني أنا من تزوجت ما كان في بالي هالموضوع ولا أني أقول يعني أبي صبيان وكذا. أنا ترى خلفتي كلها بنات على فكرة وبناتي هم اللي يجيبون صبيان يعني خلفتهم كذي سبحان الله. هذه أرزاق من رب العالمين. يعني أنا أبوهم وخلفتي بنات وهم بناتي خلفتهم صبيان. ترى الموضوع كله متعلق عند رب العالمين. لازم أنت يكون عندك إيمان. وقعد ينصحها وينصحها قال لعمي أخلص علي ترى أنا زهقان من النصايح مفول نصايح. أنا جاي خاطب عندك ماني جاي يعني خطبة الجمعة. أخلص علي ابن حلال تبي تزوجني ولا لا؟ ترى بنتك عمرها 30 وأنا بعطيها. قال أشوف قال ما في مشكلة أزوجك بنتي بس أنا أبي أضمن صراحة مستقبل بنتي يعني لأن أنت مو مضبوط أنت ممكن بأي لحظة أطلقها وأنا أخاف بعد بنتي مثلا تجيب لك بنت وتقعد تسوي لها مشاكل وكذا. قال لا لا لا لا عمي لا مستحيل خواتها كلهم يجيبون صبيان إلا بنتك تجيب لي أنا بنت. قال مثلا أنا شي ضمن لي يعني مستقبل بنتي؟ قال يبا نص حلالي نص الأرض ونص البيت أسجله باسم بنتك أول ما نكتب الكتاب. إيش تبي بعد؟ قال تمام. وفعلا ويسجل لها نص البيت ونص الأرض ويوافقون أهلها على الزواج ويتزوج والله ستر عليه. لا لما سوى عرس خلى أهل القرية كلهم يحضرون العرس. الرجل متأكد 100% أنه راح يجيه ولد. تقول لي بطلها خلاص عرفنا حنسا. لا لا لا لا تستعجلون. وتحمل زوجته أول شهر ثاني شهر وهو ناطر اليوم اللي تولد فيه وتجيب له بنت. استخف لا حول ولا قوة إلا بالله. شل حظ أنا شو سويت بحياتي أنا كذا. هو ما يدري ما يدري شو سوى بحياته ما يدري سالفة خواته اللي حرمهم من ورث أبوهم واللي علشان هم بنات الله شلون يعني يجازيه بالشيء اللي خاف منه مع أن البنات أصلا يعني يا حظ اللي تجيه أول المولود يجي بنت والله يا حظ يعيش حياة سعيدة البنت يا زينها لما تكون هي أول مولود عندك والله العظيم. المهم قال خلاص أنا أبطلق. قالوا له يا ابن الحلال ترى هذه زوجتك أنت مسجل لها نص الأرض ونص البيت وهذه خواتها كل خلفتهم صبيان اركد شوي وعطها فرصة. حتى هي نفسها أول ما ولدت وقالوا لها بنت قامت من الفراش وراحت حق زوجها قعدت تترجاه. بنت أجاويد وطيبة قعدت تترجاه الله يخليك عطني فرصة. شوف كلهم يمشون على معطينا على قد عقله يعني هم يدرون إن ما هي السبب اللي إنه يطلع ولد ولا بنت لكن شو يسوون فيه يبي يطلق وهذا البنت ما تبي يعني تبي الستر تقول لابن الحلال عطني فرصة وكذا والله يخليك وماني السبب في الموضوع مع أن أنت مسجل ترى نص أملاكك باسمي لكن أنا ما أبي. تدري شلون أصبر علي وعطني فرصة وأنا تنازل لك عن الأملاك اللي سجلتها باسمي. قاعد يفكر في الموضوع قال والله هم فكرة ليش على الأقل أسترد نص أملاكي اللي هي نص الأرض الزراعية الكبيرة اللي عندي ونص البيت وأعطيها فرصة. إذا جاني ولد خير على خير وإذا جت بنت أطلقها حلالي عندي وأقدر أتزوج بعد. قالها أوكي بس شوفي أقسم بالله إذا جبت الثانية بنت راح أذبحك. قالت له أهدب الله وكذا وإن شاء الله أنه بيجينا ولد مع أن هذا عند رب العالمين لكن بإذن الله بيجينا ولد. وترى خلفت خواتي وخلفت خواتي. سكت الرجال وتنازلت له عن كل شيء ورجعها وقعد ينتظر الحمل اللي بعده. الحين عنده 5 بنات هذا الجاي 6. وفعلا تحمل ويقعد ينتظر شهر شهرين 3 للشهر 9 جاء موعد الولادة. قالوا يا فلان يقولوا له أهله وجماعته وربعه قال أنت يعني وجهك نحس يمكن الله يخليك لا تكون موجود في بيتك وعصبي وكذا وممكن تصرف تصرف أرعن فأنت بيوم الولادة لا تكون موجود في البيت خلك يعني في قرية ثانية روح عند أي أحد وكذا وانتظر الخبر يمكن يقولوا لك إن شاء الله جاك ولد وتكون سعيد. وإذا لا سمح الله لا سمح الله استغفر الله يا ربي هم قاعد يمشون معاه أفهموني هم يمشون معاه على قد عقله. لا سمح الله جدتك بنت على الأقل تكون بعيد شوية عن زوجتك وتهدأ أعصابك وكيفك عاد أنت بعدين تبي تطلقها تبي تخليها أنت كيفك بس إحنا خايفين أنك ترتكب جريمة ولا تسوي لنا مصيبة. قال أوكي. قبل يطلع راح حق زوجته قال شوفي بقول لك شيء أنا بروح يعني تقريبا عندهم اليوم يعني موعد الولادة يعني جايها الطلق بدايته خفيف وكذا. قال شوفي أنا بكون في القرية الفلانية ما هي بعيدة تقريبا 10 كيلو 20 كيلو. بس أقسم بالله إن جاني خبر إنك جايبة بنت ترى ما تلومين إلا نفسك. قالت له يا حبيبي أنت أدعي لي إني أقوم بالسلامة. قال أقول لا سلامة ولا بطيخ، أنا أبي ولد. قالت توكل توكل على الله. أو فعلا ويروح عند واحد من ربعة في قرية الفلانية، حياك الله يا هلا. قال الله أنا انتظر ولادة زوجتي، وصراحة أنا ما أبي أكون بنفس البيت وقت الولادة. حياك الله وأقعد وكذا، وينتظر أحد يجيه من قريته علشان يبلغه، ويقعد ينتظر لحد الليل. الليل يوم الثاني الصبح ما ولدت للحين، ليه ظهري. ويجيه واحد من قريته، يا هلا يا هلا بشرني ولك الحلاوة وبشرني بشكل هستيري. قال له والله ما أدري شو أقول لك، بس ترى زوجتك جابت بنت. ويطير هالرجال لبيته خلاص ناوي إنه يذبح زوجته، ها ويمسكون فيه اذكر الله اذكر الله، ويروح ركض لقريته. يوم وصل القرية ويدخل على البيت ولا ما في أحد، بس هالمولودة هذه اللي حاطينها لافينها على جنب يدور زوجته يدور زوجته. قال ها انحاشت راحت لأهلها، ويطير وراها بيت أهلها ويدخل عليهم، وين زوجتي؟ وينصدمون. قال ايش قاعد تقول انت؟ شنو زوجتك مو في البيت اليوم ولادتها؟ ولدت ولا ما ولدت؟ قال يعني ما تدرون انها جابت بنت؟ قالوا ما شاء الله مبروك. قال اي مبروك، هي وين الحين؟ قالوا شنو هي وين يعني؟ قال انا رحت البيت ما لقيتها. استغربوا ايش قاعد يقول هذا؟ وفعلا ويطلعون معاه ويرجعون بيته ويدورون، ولا المولوده بس موجوده بنته. وين راحت بنتهم الزوجه اللي زوجة الأثول هذا؟ ويدورون ويدورون. قالوا بس هذا الظاهر انه ذبحها ويبي يسوي نفسه انه ما يدري، ويقوم ابو الزوجه ويبلغ رجال الامن ويحضرون وش الموضوع، ويمسكون الزوج، وين زوجتك؟ قال يا جماعه انا ادورها، انا جيت ما لقيتها في البيت وكذا، وانا كنت بعاقبها. وفهمهم الموضوع شلون، ويحققون يحققون معاه وكذا، بس اثبت انه فعلا كان بقريه ثانيه، وشهدوا اللي كان قاعد عندهم هناك ربعه انه كان موجود وكان ينتظر ولاده زوجته. ولما جاه اللي يقول له يعني مبشر انه سمع ان زوجته جابت له بنت، طلع ركض راح للقريه. قالوا فعلا كان موجود، وين راحت؟ رجال الامن هم احتاروا، وأسرة الزوجة كذلك احتاروا، وين راحت بنتهم؟ ويدورون عليها ويقعدون 4 أيام، ويجيهم الخبر مثل الصاعقة. الزوجة المسكينة هذه يوم ولدت وتقول لها الداية هذه، تقول لها ترى جتك بنت، اقعدت تبكي وكذا وانهارت وحالة حالة. لكن توقع ايش سوت؟ قالت حق الداية خلاص توكل على الله ويعطيك العافية أنت ما قصرتي، وراحت. وكانوا عندها صديقاتها وكذا وخواتها واقفين معاها، قالت لهم خلاص توكلوا على الله أنا أبي أرتاح شوي. طلعوا يوم طلعوا مني وتحط بنتها بلفتها على السرير وتطلع من البيت وتروح إلى مثل الترعة عندهم، يعني نهر صغير أو شيء كذي، وتروح وترمي نفسها داخل هالترعة تبي تنتحر. تقول خلاص بدال هذا بيجي يذبحني ويضربني ويعذبني ويهيني قدام ناس ويفضحني، قالت خلاص برتاح من هالدنيا وبرتاح من هالزوج المعفن. وكذلك الزوج سوى فيها نفسية، هي كذا قاعد تفكر يعني فعلا انا خواتي كلهم يجيبون صبيان. انا صحيح ان ما كان في بال الموضوع، لكن شمعنا انا من تزوجت واحد هو يدور ان يجون صبيان انا يجوني بنات؟ يعني استغفر الله، حتى المرة صارت يعني تفكر بهالتفكير السيء مثل زوجها هذا، حسبي الله ونعم الوكيل. مالكم بالطويلة، لقوا جثتها بعد 4 أيام طافحة فيها الترعة، ورفعوا الجثة، وكان أسباب الوفاة هو الغرق وما في أي أثار لضرب أو شيء، وتأكدوا أن البنت فعلا كانت منتحرة. وتوفت زوجته الحين هذه الله يرحمها، وبقى عنده 6 بنات، وبعد الحادثة هذه خلاص كره الزواج، وقعد تقريبا أكثر من 10 سنوات وهو عزوبي وما عنده أحد، وبناته كلهم عند أهالي زوجاته أو طليقاته، حتى بنته اللي توفت أمها خذوها يعني خواتها، خوات زوجته وربوها. وهذا قعد 10 سنوات وحيد وحزين إلى أن توفى، وأصبح كل اللي كان يملكه ورث حق بناته اللي عايشين عند أمهاتهم. وانتهت سالفة يعني قصة صراحة حزينة. ونصيحة يا جماعة، لا حد يفكر هالتفكير هذا أبدا. إذا أنت توك على وشك الزواج، إذا جاء في بالك والله أنا أبي ولد، والله أنا ما أبي إذا فكرت هالتفكير هذا، ترى هذه أول خطوة إلى المشاكل والمصايب اللي تحصل فيك، لأنك ما راح ترضى بقضاء الله وقدر يعني. وترى البنت والله يا جماعة إنها جنة البيت. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يعني بمعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما أخطأ فيه، اللي الله يرزقه بثلاث بنات ويحسن تربيتهم يدخل الجنة. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا هالحديث؟ لابد أنه في حكمة من الموضوع. يعني البنات يعني لهم مكانة عند رب العالمين. أرجو أنكم يعني دائما تحطون في بالكم أن الخير موجود في المرأة وفي الرجل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.